إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما ابتدأ به من الوحي أنه كان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، حتى فاجأه الوحي، أي جبريل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه إليه ضما شديدا ثم قال له اقرأ، وصنع ذلك معه 3 مرات. ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة ترتعد فرائصه، أي مما رآه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فما كان من أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلا أن هدأت من روع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت له كلاما طيبا أراح نفسه وهدأ من روعه. وكان مما قالت له رضي الله عنها: لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. وفي رواية أخرى أنها قالت له: فإنك تكسب المعدوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. هذه صفات وصفت بها خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهدأ ما به وذهب عنه ما يجد من الخوف صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرتها أم المؤمنين أمنا خديجة رضي الله عنها. بدأت الدعوة حتى كثر الإيذاء من قريش لمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، ومن هؤلاء الذين خرجوا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وحده مهاجرا إلى الله. فلما بلغ مكانا يقال له برك الغماد، لقيه سيد ذلك المكان ويقال له ابن الدغنة، فلما عرفه جاءه مستغربا فقال له: فلان، ما الذي أتى بك؟ قال: خرجت أسيح في الأرض أعبد الله، فإن قومي قد منعوني، إن قومي قد منعوني أن أعبد الله تبارك وتعالى، فأنا أسيح في الأرض لأعبد الله سبحانه وتعالى. فماذا قال له ذلك الرجل الذي هو سيد قومه، بل سيد ذلك المكان؟ قال له: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت تشرف في المكان الذي أنت فيه، كيف خرج؟ كيف أذن لك؟ كيف قبل أن تخرج؟ إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وفي رواية: وتقري الضيف وتصدق الحديث. فنجد أن هذا السيد في قومه وصف ذلك الرجل بما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أم المؤمنين. فالصفات كما ترون متطابقة من حيث الإطلاق، تكسب المعدوم تكسب المعدوم، تحمل الكل تحمل الكل، تقري الضيف تقري الضيف، تعين على نوائب الحق تعين على نوائب الحق، تصل الرحم تصل الرحم، تصدق الحديث تصدق الحديث. الصفات التي وصفت بها خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف سيد القارة ابن الدغنة ذلك الرجل بهذه الصفات، إنه عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو التيمي المشهور بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نجد أن هذا الرجل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصف بالصفات التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل الذي لم يعرف قدره كثير من الناس قال فيه عمر مقالة: لولا أننا نعلم علم اليقين أن عمر قالها لما قبلنا أن تقال في غير عمر. قال عمر: والله، وهو البار بحلفه لا يكذب ولا يجامل وهو يحلف بالله تبارك وتعالى ولا يتقي أحدا، قال: والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني بذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. هذه يقولها من؟ عمر بن الخطاب يقول: تضرب عنقي ولا أتقدم على قوم فيهم أبو بكر الصديق. وهو البر عندما أقسم بذلك القسم، هو الصادق عندما قال تلك المقالة. فإذا كان أبو بكر الصديق بهذه المكانة عند الناس في ذلك اليوم وعند عمر في ذلك اليوم، فما هي مكانة أبي بكر التي يجب أن تكون عندنا؟ إن حديثنا عن أبي بكر الصديق قد لا نفيه حقه، وذلك لأن الحديث كما يقال ذو شجون. عن ماذا نتكلم؟ عن أي أحوال أبي بكر نتكلم؟ كيف يكون حديثنا عن الصديق الذي قال عنه علي رضي الله عنه: والله لله أنزل اسم الصديق من السماء. الله هو الذي سماه الصديق كما يقول علي رضي الله عنه وأرضاه ويقسم على ذلك. وإذا كانت عائشة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ورآها قال: يا ابنة الصديق يا ابنة الصديق، لا يناديها إلا بذلك. فهذا اللقب صار علما على ذلك الرجل، حتى إنه كثير من الناس اليوم عندما تسأله ما اسمه أبي بكر الصديق لا يعلمه. لماذا؟ لأن اللقب غلب على الاسم، غلب على الاسم أبدا. لا يعرف عبد الله بن عثمان من، لكن يعرف أبو بكر الصديق من، وذلك لأن هذا اللقب كان حقيقة على هذا الاسم، على هذا الشخص، كان حقيقة، كان الصديق فعلا رضي الله عنه وأرضاه. ولأن الموضوع كما قلت متشعب جدا، إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الرجل فسنتكلم عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى وصفت هذا الرجل وتكلمت عنه. يقول علي رضي الله عنه: إن الله عاتب كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من ذلك إلا أبو بكر، عاتب الجميع. قال: ولم يترك أحدا منهم إلا هذا الرجل، هو الوحيد الذي لم يعاتبه الله تبارك وتعالى، وذلك في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين مبينا مكانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إلا تنصروه، أي إلا تنصروا محمدا، إلا تنصروه فقد نصره الله، ليس محتاجا إلى نصرتكم، أنتم محتاجون إلى نصرته، أنتم تنالون الأجر، إلا الله تبارك وتعالى قادر على نصره كما نصر موسى من فرعون سبحانه وتعالى، ونصر نوح على قومه، ونصر إبراهيم على قومه، وصالحا وشعيبا وغيرهم من المرسلين، وقد قص الله ذلك كله سبحانه وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية العظيمة التي عاتب الله بها المؤمنين في ذلك الوقت، واستثنى منهم أبا بكر الصديق لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قلنا إننا سنتكلم عن هذه الشخصية من خلال هذه الآية فقط، نحاول أن ننظر في هذه الآية وأن نتدبرها. إن الله تبارك وتعالى يقول: إلا تنصروه أيها المسلمون فإن الله قادر على نصره، ومثال على ذلك هذه القصة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين محمد وأبو بكر. نعم، هذه التثنية ثاني اثنين ليست مجرد تثنية عددية، ليست القضية محمد واحد وأبو بكر واحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ليست القضية هكذا، وإنما التثنية بين هذين الرجلين من وجوه كثيرة عظيمة. أولها ما ذكرناه في بداية حديثنا في صفات هذين الرجلين، في صفات النبي قبل المبعث وصفات أبي بكر قبل المبعث. تحمل الكل، تقري الضيف، تكسب المعدوم، تصل الرحم، تصدق الحديث، الصفات واحدة، فهو إذن ثاني اثنين في الصفات. وإن كان النبي أرفع من أبي بكر الصديق صلوات الله وسلامه عليه ولا مقارنة، ولكن القصد عند الناس أن هذه الصفات هي هذه الصفات، وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني اثنين في ماذا؟ ثاني اثنين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر عمار بن ياسر أن أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معه إلا امرأتان وخمسة أعبد وأبو بكر الصديق، وهو أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال، وإن كانت أسلمت قبله أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، بل هي أول مخلوق أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعه، فهو إذن أول من أسلم من الرجال، فهو ثاني اثنين في الدخول في هذا الدين العظيم. ثم هو ثاني اثنين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله، أبو بكر يدعو إلى الله معه وينصر النبي ويدافع عنه. وقد ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلي عند الكعبة، فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، ثم أخذ خرقة فخنق بها النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله والنبي يصلي، فرآه أبو بكر الصديق فجاء مسرعا فدفع عقبة بن أبي معيط عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولة مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أهكذا يكون جزاء هذا الرجل؟ أهكذا يكون جزاء هذا الرجل أنه يخنق يقتل يؤذى وهو قد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء يوم آخر وآذى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب المشركون أبا بكر الصديق وسقط يظنون أنه قد مات من شدة ما لقي من الأذى والضرب من قريش، حتى قالت بنو تيم وهم على شركهم لكنها العصبية القبلية، قالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، لأنه أشد إنسان كان يضرب أبو بكر الصديق، وحمل أبو بكر الصديق لا يظنون إلا إنه قد مات. فلما حمل إلى البيت وبعد فترة أفاق مما لحقه من الأذى والضرب، فلما أفاق تدرون ماذا قال؟ ماذا صنع رسول الله؟ يظن أن الناس قد تجرؤوا أيضا على النبي وضربوه كما ضربوا صاحبه، فقال ماذا فعل رسول الله؟ فقالت له أمه: وما عاتك بنت الخطاب؟ قالت له: هو سليم، هو بخير، خذ هذا الدواء، خذ هذا الماء. قال: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا ولا أخذ دواء حتى ترى عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تطمئن نفسي على هذا النبي الكريم. انظروا كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هو سليم معافى. قال: لا والله حتى أرى. فحمل يستند على أمه وعلى عاتقه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رق إليه وقام إليه صلوات الله وسلامه، قال: ماذا جاء بك؟ قال: جئت لي أطمئن عليك. قال: لو صبرت أتيناك، أنا كنت أنتظر أنا آتيك. قال: أما إنك كما أرى يعني سليم فالحمد لله. ثم رجع إلى بيته رضوان الله عليه. ذكرنا قبل قليل قصة ابن الدغنة مع أبي بكر الصديق، لما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسيح في الأرض يعبد الله تبارك وتعالى، وجميع ما ذكرت من الأحاديث كلها في صحيح البخاري. لما خرج إلى ابن الدغنة وقال له ابن الدغنة ذلك الكلام، ثم قال: ارجع إلى بلدك فأنا جار لك، تدخل في جواري، أنا أدفع عنك، أنا أمنع قريشا أن تؤذيك، ارجع. فرجع أبو بكر، فقام ابن الدغنة وهو رجل معروف سيد قومه، فدخل على قريش فقال: يا معشر قريش، أين ذهبت أحلامكم؟ أي عقولكم؟ مجانين؟ أين عقولكم؟ أمثل أبي بكر يخرج؟ أبو بكر الصديق كان في قريش صاحب الديات. اي انسان يقتل قتيلا وعليه دية، ابو بكر اكثر من يساهم في دفع الدية عنه. رجل يشرف قريشا، فقال لهم اين ذهبت احلامكم؟ امثل ابي بكر يخرج؟ قالوا لقد آذانا بمتابعته محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فانا جار له يدخل في جواري، ما تقولون؟ قالوا قبلنا جوارك، ولكن لا يسمعنا ما نكره، لا يسمعنا القرآن، ما نريد نسمع القرآن، يصلي في بيته، يعبد في بيته، لكن لا يدعو، لا يقرأ بصوت مرتفع، لا يسمعنا ما نكره. قال لكم ذلك. ثم قال لأبي بكر ارجع إلى بيتك. ثم رجع ابن الدغنة إلى بلده. جلس أبو بكر فترة في بيته، يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته ما لم يصبر، فجعل له محرابا خارج البيت، مكانا يصلي فيه خارج البيت. فصار كفار قريش يجتمعون إليه يستمعون قراءته، وكان رجلا أسيفا إذا قرأ يبكي، فصار الناس يجتمعون إلى أبي بكر يسمعون قراءته، وتأثر الناس به كثيرا، فجن جنون قريش، ولا تستطيع أن تفعل له شيئا لأنه داخل في جوار ابن الدغنة، هذه عادات عند العرب. فأرسلوا إلى ابن الدغنة أقبل احضر. فجاء ابن الدغنة. نعم. قالوا امنع صاحبك فإنه يسمعنا ما نكره، يسمعنا القرآن، يقرأ القرآن بصوت مرتفع، لا نريد أن نسمع، امنعه. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر الصديق فقال يا أبا بكر ما لك ولقومك؟ قال وماذا حصل؟ قال يقولون إنك تسمعهم ما يكرهون. قال إني أسمعهم القرآن. قال فإنهم يكرهون ذلك. قال لا أستطيع أن أمنع القرآن. قال إذن رد علي جواري فإني لا أحب أن يخفر جواري. قال رددت عليك جوارك يكفيني جوار الله. ورد عليه جواره وظل في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هو ثاني اثنين في الدعوة إلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الهجرة. لما أراد النبي أن يهاجر منع أبا بكر من الهجرة، أمر الناس أن يهاجروا إلى الحبشة، ثم عادوا، ثم هاجروا إلى الحبشة مرة ثانية، ثم جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة بعد أن اتفق وعاهد وعقد البيعة مع الأنصار مع أهل يثرب. فكان أبو بكر بين فترة وأخرى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله تأذن لي أن أهاجر؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، ليس الآن، ليس الآن، ليس الآن، ليس الآن، حتى جاء اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر في وقت ما كان يدخل فيه، وهو وقت الظهيرة. فاستغرب أبو بكر وقال يا رسول الله جئتنا في وقت ما كنت تأتي فيه. قال قصدت ذلك، إن الله قد أمرني بالهجرة، أردت أن أخبرك أن الله أمرني بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله، أريد أن أصاحبك في هذه الهجرة. قال نعم الصحبة، وإلا لماذا منعتك طوال هذه المدة إلا وإني أريد أن أصاحبك. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. فلما جاء اليوم الذي قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة إلى المدينة رافقه أبو بكر الصديق. ثاني اثنين معه في الهجرة، وفيهما نزل قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. فهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ثاني اثنين حتى في التفكير، حتى في التفكير هو ثاني اثنين، في الخاطرة التي تخطر في البال ثاني اثنين. لا نقول هذا غلوا، نقول هذا حقيقة. لما كان صلح الحديبية وصالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ممثلين بسهيل بن عمرو، الصحابة كانوا قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العمرة في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، ثم فوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعقد الصلح مع قريش، ومن بنود هذا الصلح أنهم يرجعون ولا يعتمرون، وإنما يعتمرون من السنة القادمة. فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تضايق من هذا، نحن الآن قريش هزمناهم في بدر وهزمناهم في الخندق وهم خائفون منا، لماذا لا ندخل وإن كانوا رجالا فليمنعونا؟ ولكنهم لا يملكون الأمر، إن الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رأوا بنود المعاهدة تقف الحرب 10 سنوات، ما في مشكلة، لكن لا نعتمر هذه السنة. لماذا؟ محرمون، أحرموا من المدينة من ذي الحليفة، محرمون، لا نعتمر، سقنا الهدي، لا نعتمر. نعم لا تعتمرون. ثم أيضا ماذا؟ من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل وله ما له وعليه ما عليه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل وله ما له وعليه ما عليه، ما في مشكلة. بعد قالوا من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبت به قريش فإنه يعيده إليهم، ما في مشكلة. من خرج من المسلمين، من خرج من المسلمين إلى قريش مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى وطالب به النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريشا لا ترده. لا، لماذا؟ نحن نرد عليهم من خرج وهم لا يردون علينا من خرج. قال هذه البنود قبلتم وإلا لا صلح. قال النبي قبلتم، فتم الصلح. فتضايق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البنود أو من بعضها، فمنهم كان عمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى الكلمات التي قالها. قال يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا المسلمين؟ قال بلى. أليس الكافرين؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. لماذا نقبل الدنية من ديننا؟ لماذا نقبل هذه الشروط التعسفية؟ لماذا تقبل يا رسول الله؟ أرفض هذه الشروط، نحن أقوى منهم، والله معنا، والله ناصرنا، أرفض هذه الشروط يا رسول الله، لماذا نقبل الدنية من ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر، إني رسول الله وإني لا أعصي الله أبدا. يا رسول الله، ألست حدثتنا أننا نعتمر؟ ألست قلت إن خرجنا للعمرة وكان النبي قد رأى رؤيا في المنام أنه يعتمر؟ ألست حدثتنا أننا نعتمر؟ قال بلى. أو حدثتك أننا نعتمر هذه السنة؟ أنا قلت تعتمر، لكن قلت لك هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به، لكن ليست هذه السنة. سكت عمر، ماذا يفعل؟ ما في شيء. ذهب إلى أقرب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر الصديق، يريد أن يقنع أبا بكر حتى يقنع أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدول عن هذا الرأي والعدول عن هذه المعاهدة. فاستمعوا ماذا قال أبو بكر لعمر. جاء عمر إلى بكر، أبو بكر لم يحضر ما دار بين النبي وعمر، فقال يا أبو بكر، أليس رسول الله؟ قال بلى. ألسنا المسلمين؟ بلى. أليس الكافرين؟ بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. المقدمة واحدة، لماذا نقبل الدنية من ديننا؟ لماذا نقبل بهذه الشروط؟ فقال له بكر، يا عمر، إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله فالزم غرزه. الكلمات واحدة، ولكن زاد عليه إلزم غرزه، يعني إلزم طريقه، اتبعه، إلزم غرزه، قال يا عمر أوليس قد حدثنا أن نعتمر؟ قال أو حدثك أنك تعتمر هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به. الكلمات ذاتها، الفكر واحد، الكلمات ذاتها. قالها النبي وقالها أبو بكر لعمر رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثاني اثنين في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما معه كما قال علي رضي الله عنه لما رأى عمر مسجن على فراشه ينتظر الموت بعد أن طعنه الفاجر الكافر أبو لؤلؤة المجوسي، قال والله إن كنت أظن أن الله سيحشرك مع صاحبك، والله لأن كثيرا ما كنت أرى أو ما كنت أقول أو أسمع الناس يقولون. جاء رسول الله أبو بكر وعمر، ودخل رسول الله أبو بكر وعمر، وخرج رسول الله أبو بكر وعمر، فكانت له رفقة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحادثة أبي موسى الأشعري تبين ذلك، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما وحده فوجد حائطا بستانا صغيرا، وقال حاط لأنه محوط بستان صغير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحائط وفيه بئر صغير، فجلس ودلى رجليه في البئر وجلس على حافة البئر. صاحب السواك، والرابع يقول أنا صاحب السر. وهكذا كان النبي يخص أصحابه صلوات الله وسلامه، قال لأكونن بواب النبي فلا يدخل أحد حتى يأذن له. يقول فجلست عند الباب، فخرج أبو بكر من بيته يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يجلس إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فرأى أبا موسى، قال أين رسول الله؟ قال في الحائط. فأراد أن يدخل بكر، قال موسى لا تدخل، أنا البواب حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب خير أنت. فدخل أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبو بكر يستأذن، أذن له أو لا؟ تريد وحدة خلوة؟ أذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة.